السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في الدرر الباهية في المسائل الفقهية، متن اختصره الإمام الشوكاني رحمه الله، اختصر فيه المسائل الفقهية التي ترجح له من الأدلة التي قامت عنده أن هذا هو الصحيح، فقد نوافقه فيها وقد نخالفه، والمخالفة إنما تكون لقيام الأدلة. وتعلم الفقه تعلمه واجب، لأن الدين التعلم عقيدة من تعبد، وفقه كيف تعبد، واضح؟ فهذا واجب فرض عين على كل مسلم أن يتعلم. ولكن كثير من الناس زهد في العلم، في العلوم الشرعية، وكما يقال المرء ابن بيئته، الإنسان ابن بيئته، إلا إن كان صادقا. فابن بيئته، فإن كثيرا من الناس تأثروا بالبيئة المحيطة به، بأنهم ما يتعلمون ولا يسألون عن علم ولا يقرؤون، واضح، ولا يسألون عن اعتقاد ولا عن فقه، وإنما يسألون عن بطونهم وعن أموالهم وعن أعمالهم وعن سياراتهم. فقام الابن كذلك، وقام الحفيد كذلك، لأن الجد والأب كان كذلك، والصاحب كذلك، والجار كذلك، وصاحب العمل كذلك، والذي في العمل كذلك، والعائلة كذلك. فالمرء ابن بيئته، إلا إن كان صادقا، إلا إن كان صادقا، لأن الغربة إنما تزيد الصادق صدقا وصلابا، ولا تزيد المنافق إلا نفاقا، ولا تزيد الكسول إلا كسلا، ولا تزيد الغبي إلا غباء، واضح؟ ولكن من كان له همة لله ولرسوله إنما يمضي حتى ولو كانت الدنيا كلها مخالفة لذلك، فإنه يعمل لرب هذه الدنيا والآخرة، لرب الناس. فلو أن الناس ما عملوا هو يعمل، والناس ما تعلموا هو يتعلم، كما أن الناس إذا لم يصلوا هو يصلي، كما أن الناس إذا لم يعملوا هو يعمل، كما أن الناس إذا تركوا الصيام هو يصوم، تركوا القيامة هو يقوم، لأنه يعمل لربهم لا يعمل لأحدهم، واضح؟ فقاعدة المرء ابن بيئته هذه صحيحة، إلا إذا كان المرء صادقا، فإن الصادق تزيده الغربة صلابا. لذلك هذا هو الداء، لماذا بعد الناس عن كثير من الأمور من العلم الشرعي؟ هذا هو الجواب، أنك قمت فوجدت الأب هكذا، الأم هكذا، الجار هكذا، الأخ هكذا، الصاحب هكذا، واضح هذا؟ أنت لا ترضى بهذا، تمرد على هذا، أنت لا ترضى بهذه الأمور، وإنما أنت متعبد، وأنت عبد، إنما عليك أن تمضي في الأوامر وتبتعد عن النواهي، وأنت لا تفعل هذا ولا تبتعد عن ذاك إلا إذا تعلمت دين ربك، واضح هذا؟ فتعلم الفقه من العلوم الواجبة، من العلوم الواجبة فرض عين على المرء أن يتعلمها. قال: باب الغسل. الغسل هو تعميم الجسد بالماء، هذا هو تعريفه، تعميم الجسد بالماء، واضح؟ ومرور الماء على العضو بخلاف المسح، لأن الغسل سيلان الماء على العضو، أما المسح فهو مسح الماء على العضو، وهذا فارق بين المسح وفارق بين الغسل والغسل، ففارق بينهم، واضح هذا؟ إذن الغسل هو سيلان الماء على العضو، مفهوم؟ وهذا ينفعنا، لأن كثير من الناس الذين يجهلون العلوم الشرعية، فإذا أراد أن يغتسل فما فيش إلا كوباية مي، فيعمل إيه؟ يروح حاط كوباية مي على إيده كده، ويروح مسح بإيديه الاثنين وعلى شعره، وجاب تاني ومسح كده وعلى دراعه ويمسح على جسمه. عملت إيه؟ قال لك اغتسلنا كده، مفهوم؟ هذا يسمى غسل أم مسح؟ هذا مسح، واضح هذا الكلام؟ فالغسل هو سيلان الماء على العضو. لذلك كنا في معتكف فرأيت الإخوة العجب أنهم ملتحون، واضح؟ والشيطان يرضي الملتحي بالذات، يرضيه أنه صار ملتحيا ويصلي ومش عارف إيه، يرضيه بهذا فلا يطلب علما ولا يتعلم شيء، واضح؟ فلا يسأل كبيرا ولا يتعلم من صغير ولا يفهم شيء. فالمية اتقطعت، طب نعمل إيه؟ راحوا جايبين بتاع كده بالبروش، عارفين اللي بيرش ده؟ بخاخة. فرح كل واحد جاي ببخاخة يحط ايده ويمسح كده، وايه، ويمسح على وشه ويمسح على ايديه، واديله بخة ويمسح على ايديه التانية، واديله بختين ويمسح على رجلين. عملت ايه كده؟ توضأنا والحمد لله. قلت لهم كلكم جهلة، اين هذا مسح؟ يقول لك مش احنا، مش ده وضوء. الوضوء يشترط فيه سيلان الماء على العضو، سيلان الماء الذي تفعلونه أنتم إيه؟ أنتم مسح بالماء على العضو يشترط فيه، لذلك اسمه غسل بخلاف المسح، وامسحوا برؤوسكم، واضح هذا الكلام؟ إذن افهم هذا جيدا. تخيل أناس عنده واحد عنده 30 سنة و 40 سنة و 50 و 60 سنة ولا يعرف الفرق بين الغسل والمسح، هذه طامة كبرى، مصيبة، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الحمد لله الحمد والعافية، ونسأل الله الشكر، مفهوم؟ افهم هذا جيدا. إذن الغسل هو إيه؟ سيلان الماء على العضو، والغسل الذي نريد أن نتكلم فيه وهو تعميم الجسد بالماء، واضح هذا؟ هنا مسألة، هل يشترط في الغسل الدلك؟ يعني هل يشترط في الغسل أنني أدلك؟ واضح؟ يغتسل من الجنابة، يغتسل من الجمعة، يغتسل، فهل يشترط الدلك؟ أنني أدلك ذراعي وأدلك رأسي وأدلك جسدي، هل يشترط الدلك أم لا يشترط؟ لأن هذا يبنى عليه حكم، لأن الإمام مالك عنده الغسل بأولا تعميم الجسد بالماء، واضح هذا؟ اثنين الدلك. إذن الإمام مالك جعل من أركان الغسل الإيه؟ الدلك. معنى ذلك أنك إن لم تدلك، مفهوم؟ يعني مثلا واحد مثلا عنده بيسين، واضح كده؟ حمام سباحة، وقام عشان يغتسل المية مقطوعة، فراح عمل إيه؟ راح ناطط في حمام السباحة وراح طلع من الناحية التانية، ولا دلك ولا يحزنون، لو أخد غطس وطلع، مفهوم هذا الكلام؟ ونوى، لأن لابد من النية. يبقى الغسل كم ركن؟ عند المالكية ثلاثة: النية اللي هي رفع الحدث، أن تنوي رفع الحدث، الركن الثاني تعميم الجسد بالماء، الركن الثالث عند الإمام مالك الدلك، مفهوم؟ طيب الرجل الذي نزل حمام السباحة وطلع من الناحية الثانية، حكم الغسل بتاعه عند الإمام مالك باطل، لو صلى صلى باطل، لأن ما بني على باطل فهو باطل، صحيح ولا لا؟ الجمهور لم يشترطوا الدلك، لا يشترطون. يعني انت مثلا لو دخلت مثلا تحت الدش مفهوم، والماء نزل عليك جامده كده مفهوم، وقعدت تتلفت شويه ويمين وشمال، ورحت جايب الفوطه ورحت خارج وخلاص انتهت المساله، هذا عند الجمهور ايه؟ عند الجمهور الغسل صحيح. قم اذا فصلي مفهوم. واحد نزل في برميل وطلع برميل ميه، نزل في خزان ميه وطلع، لكن اشترط النيه، واضح؟ اشترط النيه، مفهوم هذا الكلام؟ نيه رفع الحدث مفهوم. والا لكان ايه؟ لكان ماء مجردا جاء على الجسد فلا شيء، مفهوم هذا؟ فالجمهور قالوا بايه؟ بكلا الركنين، تعميم الجسد بالماء، الركن الثاني النية. يبقى النية هذه لابد، وهذا مذهب الجمهور خلافا للأحناف مفهوم. طبعا هذا الكلام باطل، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك النية تمييز العادة عن العبادة، واضح هذا؟ تمييز العادة عن العبادة. إذ أن النية قسمان، النية نيتان، نية عمل التي ذكرناها التي هي تمييز العادة عن العبادة مفهوم، فتؤجر بهذه العادة لأنك قلبتها إلى عبادة. يذهب رجل مثلا يأكل ويشرب، لماذا؟ كي يتقوى على العمل، كي يعف زوجته وأولاده، فهذه عادة أجر بها لأنه نقلها بالنية إلى عبادة. كذلك لا نريد تمثيل كثيرا مفهوم. فالنية نية العمل تمييز الشيء إلى إيه؟ إلى أن يكون عبادة. لو أن رجل يتوضأ، أنا بتوضأ مثلا بعلم أيمن الوضوء، ينفع أتوضأ حينما أتوضأ لأعلم أيمن أصلي بهذا؟ لا لا. لما؟ لأنني ميزت هنا كانت نيتي للتعليم، ما كانت نيتي لرفع حدث للصلاة، واضح الكلام؟ هذا كانت نيتي تمييز هذا ليه؟ ما هي العلة؟ كي أعلم شخصا ما، ما كانت نيتي لرفع الحدث كي أصلي، وإنما لكل امرئ ما نوى، واضح هذا؟ إذن النية هي تمييز العبادات بعضها عن بعض، أو تمييز العادة من عادة إلى عبادة، مفهوم هذا الكلام؟ كذلك يغتسل، لماذا؟ مفهوم؟ واحد مثلا نزل حمام السباحة، عنده في بيته مثلا كده حمام سباحة، نزل وطلع، ومعاه مثلا وفي واحد تاني برضه نزل وطلع، لكن هذا إنما نوى الإيه؟ نوى الغسل، الثاني لم ينوي الغسل. إذن لابد من الركن الأول ألا وهو النية، وهذا مذهب الجمهور. الركن الثاني وهو تعميم الجسد بالماء، واضح هذا؟ تعميم الجسد بالماء. هنا مسألة، إذا علمنا أنه تعميم الجسد بالماء، السؤال ده بيكسر. لو أن امرأة في ليلة زفافها، بيسألوا، والسؤال ده بيجي كتير، وسمعت جواب، كنت عند الدكتور فمشغل الشاشة كده، فواحدة بتتصل بشيخ، واسمع الجواب العجيب ده. الشاهد قبل أن أقول لك الجواب، فعاملين شعرهم، يعملوا مثلا الشعر فاهم، وبيصرفوا عليه، فيصرفوا عليه أموال كثيرة، فلو أنها اغتسلت مثلا هذا سيضر بشعرها مفهوم. فهل ممكن فقط أن أغتسل فأغسل جسدي، ولا أغسل رأسي، ولا أغسل شعري؟ ليه ما مش عامل مثلا الفورمة دي وعمل لي 3000 جنيه وفي الآخر ضيعها في غسلة واحدة مفهوم؟ لا، أنا أريد أن إيه؟ أن تمكس أكثر وأكثر، واضح؟ فالشيخ الذي في التلفاز أفتاها بماذا؟ قال لها هناك قول هناك قول لبعض المالكية. شوف الضلال المبين ده، المالكية أصلا من أشد الناس في هذا ده يشترطوا الدلك، يعني يشترطون لو أن الماء جاء على الرأس، تخيل جاء على الرأس ولم تدلك، عند المالكية لا يصح الغسل. شوف الكذب كمان على أهل العلم مفهوم. لكن عايز إيه؟ يترخص لهم، قال لهم ممكن ممكن تحط حاجة على شعرك، وده مشهور جدا، ممكن تحط حاجة على شعرك مفهوم زي مثلا الكاب ولا أي حاجة وتغتسل فقط ولا يمس الماء شعرها ويكون الاغتسال صحيحا. الجواب الغسل باطل وإن صلت فالصلاة باطلة. لما؟ لأن الغسل تعميم، يعني كيف تفلح أمة لا تعرف كيف تغتسل؟ كيف تفلح أمة لا تعرف كيف تغتسل؟ يعني لا يعرفون كيف يغتسل، لأن بناء عليه سيبنى عليه صلاة، الصلاة ستكون باطلة. أمة لا تعرف كيف تغتسل ويخرجون في مظاهرات واعتصامات وإضرابات ومش عارف إيه وحكموا شرع ربنا وهم لا يعرفون كيف يغتسلون. كيف هذا؟ لا يعلمون الناس كيف يغتسلون، شيء عجيب جدا. ورجل يعلم يقول لك ممكن تلبسي حاجة على رأسك وتغتسلي من غير ما يجي الماء على رأسك، كيف هذا؟ أي شرع في أي دين هذا؟ في أي دين؟ من الذي قال هذا الكلام؟ واضح؟ إذن لابد من تعميم الإيه؟ من تعميم الجسد بالماء. إذن الصحيح من قولي أهل العلم أن الدلك لا يشترط. طب الدليل على أن الدلك لا يشترط؟ عندك عدة أدلة ليس دليل واحد. انظر مثلا في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد من حديث جبير بن مطعم قال تذاكرنا الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر للجلسة، للجلسة، الجلسة فيها ايه؟ بيتكلموا في ايه؟ في علم، ها؟ مش هات وخد ولت وعجن وكلام فارغ قد يكون حراما كمان، مفهوم؟ بيتذكروا العلم. قالوا تذاكرنا الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن كل واحد منهم قال أما أنا فأغتسل هكذا، فقال رسول الله وأما أنا فآخذ ملء كفي فأجعله على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي. قال وأدلك؟ لا. واضح هذا؟ أما أنا فأخذ إيه؟ ملء كفي فأجعله على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي. قل لي لكن هذا مخالف لحديث عائشة وحديث ميمونة. واضح؟ حينما وصفت غسل النبي عليه الصلاة والسلام، الغسل قسمان، مجزئ وكامل. مجزئ وكامل. مجزئ يعني إذا لم تفعل هذا بطل الغسل، مفهوم هذا؟ إذا لم تفعل هذا يبطل الإيه؟ يبطل الاغتسال. زي إيه؟ كلا الركنين، النية وتعميم الجسد بالماء. إذا نويت رفع الحدث، اثنين تعميم الجسد بالماء، أنت الآن فعلت الغسل المجزي. واضح الكلام هذا؟ غسل إيه؟ مجزي، مفهوم؟ لكن أنت بعد ذلك ستفعل الوضوء وإلى آخره، فهذا الإيه؟ الكامل، مفهوم؟ ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة عند مسألة الإيمان، عند مسألة الإيمان، أن هناك أصل الإيمان، واضح، وكمال الإيمان. إذا انتفى كمال الإيمان لا يستلزم منه انتفاء أصل الإيمان. فلو انتفى الكمال هنا في أمر الاغتسال، لم يتوضأ أو إلى آخره، فلا يستلزم من ذلك أن يبطل الاغتسال، مفهوم؟ لما؟ لأنه أتى بإيه؟ بركن النية وبركن الإيه؟ تعميم الجسد بي، تعميم الجسد الماء. الشاهد هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أما أنا فأخذ من الأكفي ثم أصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي. لم يذكر خد بالك لا وضوء ولا ذلك. واضح الكلام هذا؟ اثنين عندك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن رجلا جاء إلى عائشة فقال لها إن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضن رؤوسهن، يعني إذا اغتسلنا من الجنابة أن ينقضن رؤوسهن. ينقضن يعني النقض، الحل، كان العرب عندهم الضفائر زي ما بيعملوا مثلا الامهات الكبيره دلوقتي في الفلاحين بيعملوا ضفاير. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان يامر النساء، الحديث صحيح مسلم، اذا اغتسلنا ان ينقضن رؤوسهن. خلاص كده. فبلغ ذلك عائشه رضي الله عنها زوج نبينا عليه الصلاه والسلام، فبلغ ذلك عائشه، قيل لها ان عبد الله بن عمرو بن العاص يامر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن، يفكوا الضفاير بقى ويفكوا اللي مش عارف ايه والتوك والكلام ده كله. فقالت عائشه ايه؟ خلينا في حالنا، ربنا يصلح حالنا. لا طيب، هو اجتهد وخلاص، ما لا ننكر على بعضنا البعض، فيؤخذ بقوله ويؤخذ بقولي والدنيا حلوه. لا ما قالتش كده برضه. طب يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ لا برضه ما قالتش كده. ومن قالت ايه؟ قالت وعجبه لابن عمرو. ادي واحد، يبقى في انكار ولا لا؟ خد بالك ده في شديه في الكلام. وعجبه لابن عمرو. اثنين، او ما يامرهن ان يحلقن رؤوسهن؟ طب ما يقول لهم يشيلوا دماغهم بقى احسن، ما يحلقوا شعرهم خالص بقى. خد بالك دي لسه ما جاوبتش. وعجباه لابن عمرو، شيء عجيب جدا. واضح ليه؟ لان هذا مخالف لمين؟ لسنه النبي عليه الصلاه والسلام. قالت وعجباه لابن عمرو. اثنين، او ما يامرهن ان يحلقن رؤوسهن؟ يبقى ادي الانكار. الجواب جاي بقى، قالت فلقد كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ازيد، يعني انا بغتسل قدامه أمامه، ولا أزيد إلا أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. بجيب 3 زي ما مثلا كوز كده ولا حاجة، مفهوم؟ بجيب 3 كده، 1 2 3، 3 إفراغات. خد بالك، أولا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بالدلك، 2 لم يأمرها بالوضوء، 3 المراد لم يأمرها بحل الضفائر. صحيح ولا لا؟ يبقى هنا عائشة ردت بإيه؟ بنص، بإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم إنكاره عليها حينما رأى ذلك. لا توضأت ولا دلكت ولا فكت الضفائر. فلو كان فك الضفائر واجب لكان يأمرها الرسول، ولو كان الوضوء واجب لكان يأمرها الرسول، ولو كان الدلك واجب فضلا عن أن يكون ركنا عند المالكية لكان يأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام. فبتقول ده أنا كنت قدام النبي عليه الصلاة والسلام بفعل هذا ولم يأمرني، فكيف تأمرهن أنت؟ واضح الكلام هذا؟ مفهوم؟ ليه؟ ما قال لماذا قالت هذا؟ ليه؟ لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، صيانة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا؟ لذلك يؤخذ من هذا أيضا أن الصحابي قد يجتهد في مسألة ما، قد يجتهد، لكن الاجتهاد إذا جاء النص ها يبطل أمر الاجتهاد، خلاص انتهت المسألة. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذا أيضا دليل على إيه؟ على أن الدلك لا يجب فضلا عن أن يكون ركن. 2 على أن الوضوء أيضا في هذا الحديث ها لا يجب أيضا. مفهوم؟ 3 على أن فك الضفائر أيضا لا. واضح؟ يبقى ادي الدليل الكام؟ ادي الثاني. خذ دليل ثالث عندك في الحديث الذي رواه الجماعه من حديث ام سلمة، قالت يا رسول الله. شوف، يبقى دي عائشه زوج النبي عليه الصلاه والسلام لانهن اعلم الناس بهذه المسائل. قالت يا رسول الله اني امراه اشد ضفر راسي، يعني ايه؟ بتشد الضفائر جامد جدا. مفهوم هذا؟ اني امراه اشد ضفر راسي، افانقضه لغسل الجنابه. خد بالك بقى ده الحديث ده نص. افانقضه لغسل الجنابه؟ قال النبي لا. يبقى ده نص رد على اجتهاد مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. قال النبي لا، يبقى لا تنقضي هذا. ورد على مين؟ على المالكية الذين اشترطوا الايه؟ الدلك. ما هو اذا كانت مش هتفك الضفائر يبقى الدلك من باب اول. واضح؟ اقول ليس بواجب، لكن هل يستحب اللي هو الكمال؟ يبقى انا بتكلم في ايه؟ بحث فين؟ في الوجوب. واضح؟ بحث في الوجوب. هل يجب؟ لا لا يجب. هل يجب الدلك؟ لا لا يجب، لكن يستحب. اسبغ الوضوء، حديث لقيط بن صبرة، وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، حديث ميمونة وعائشة بين هذا. لكن انا بتكلم في بحث الايه؟ الوجوب، بان الدلك لا لا يجب. واضح هذا الكلام؟ التدليك هذا لا يجب، الوضوء لا لا يجب. وهذا مذهب جماهير اهل العلم، ويخطئ من ينسبه الى ابن حزم. لا، ابن حزم لا يقول بوجوب، الذي يقول بوجوب الوضوء هو داود الظاهري فقط. ابن حزم يقول بالاستحباب. ليه؟ للنصوص دي كلها. اما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث ميمونة وحديث عائشه هذا فعل، والفعل لا يؤخذ منه الوجوب. اثنين، ولو سلمنا بالوجوب لكانت هذه النصوص صارفه من الوجوب الى الاستحباب. واضح كده؟ قالت اني امراه أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال النبي لا، إنما يكفيك. ده الحديث هو لسه في الحديث، إنما يكفيك. شوف كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يجزئك. هذا الحديث رواه الجماعة، البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة والإمام أحمد. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حسيات. جيب كده كوبايات كده، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. واضح كده؟ ثم تفيضين عليك الماء ايه؟ ها؟ فتطهرين. ذكر وضوء؟ لا. ذكر دلك؟ لا. مفهوم؟ ليس معنى هذا انه لا يستحب له الدلك او لا يستحب له الوضوء، لا. اتكلم في بحث الوجوب، اما يستحب فالنبي عليه الصلاه والسلام قال أسبغ. مفهوم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ، لكن بتكلم في المجزئ. واضح هذا الكلام؟ بتكلم في المجزئ. أنا متأخر جدا وقمت جنبا ورحت فاتح الدش ودخلت تحت الدش على طول، مفهوم هذا؟ ورحت خارج ورحت منشف نفسه ولبست ورحت ماشي وصليت وبتاع ورحت ماشي، حكم الاغتسال؟ ها؟ وضحت المسألة كده؟ يبقى أنا بتكلم بحث فين؟ في الوجوب. واضح هذا الكلام؟ ده المجزئ، بتكلم في الإجزاء. أما الكمال هذا إيه؟ هذا مستحب، مفهوم؟ إن دلك فمستحب، وإن توضأ فمستحب. واضح؟ إنما يكفيك أن تحسي على رأسك ثلاث حسيات ثم تفيضين عليك الماء فإيه؟ فتطهرين. واضح؟ خد بالك هنا في مسألة برضه، في رواية ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألته أم سلمة، والرواية سأذكرها، ردا على الحنابلة. الحنابلة يقولون المرأة الحائض ليست الجنب، المرأة الحائض تفك الضفائر. ما أنت برضو إيه على يعني خد على مسألة الضفائر، لو عاملة مثلا إيه مش عارف ربط لي شعرها، عاملة كحكة، عاملة فينو، عاملة مش عارف ضربة في بتاع ده في اسمها إيه توكة، مفهوم؟ وربطها ربطة كده كويسة مش عايزة تفكها، هي عاملة أي حاجة، مفهوم؟ من الحاجات اللي بيعملوها دي، مفهوم هذا الكلام؟ لكن هي مش عايزة تفك شعرها. واضح الكلام ولا لا؟ مش عايزة تفك، عايزة تغتسل كده، حكمه جائز ولا لا؟ إنما يكفيك كما في حديث أم سلمة. في رواية ابن ماجه قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ دي رواية الجماعة. زاد ابن ماجه والحيض قال لا. يبقى اللفظة دي بترد على مين؟ ترد على الحنابلة. واضح كده؟ لأن الحنابلة فرقوا، قال لك لا، لازم تفك شعرها من أي حاجة، حط في توكة، حط مش عارف في إيه، ربطه بحبل، ربطه بكلام ده، ضربه في خلاط، أي حاجة، المهم لازم تفكه. مفهوم؟ ده كلام الحنابلة في الجنب في الحيض. اما اذا كانت جنبا قال لك ايه؟ قالوا لا، مش شرط ان هي تفك، لكن عند الحيض تفك. واضح هذا الكلام؟ يقال لا، اللفظة دي بترد على إيه؟ على أن المرأة لو كانت جنبا أو حائضا لا يشترط لها أن تفك إيه؟ أن تفك شعرها. مفهوم هذا الكلام؟ لا يشترط أن تفك شعرها، لكن لابد أن الماء يمس إيه؟ يمس شعرها. ما تجيش تحط لها على حاجة زي المفتي الضلالة ده، مفهوم؟ تحط حاجة على دماغها وتغسل جسدها ولا تغسل ولا يمس الماء شعرها، لا، هذا غير صحيح. مفهوم؟ بقى دي عندك كم دليل اهو؟ لا، ثلاثة. ذكرنا حديث جبير بن مطعم، تذكرنا الغسل عند رسول الله فقال اما انا فاخذ ملء كفي فاصبه على الراس ثم افيض بعد على سائر جسدي، وذكرنا حديث عائشة، وذكرنا صحيح الامام مسلم، وذكرنا حديث ام سلمة. نعم، خد حديث رابع يلا عشان خاطر الشيخ يوسف. عندك في الحديث أيضا الذي رواه الجماعة من حديث عمران بن حصين قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصبح ذات مرة فرأى رجلا جالسا لم يصل، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تصل؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد إنه يكفيك. الصعيد يعني تيمم، مفيش مية، تعمل إيه؟ تيمم خلاص، قمت الصبح مفيش مية، وفي الفجر هجيب منين؟ المحلات مقفولة. واضح هذا؟ على ما سيأتي في التيمم إن شاء الله. طب ما في مية، هتخبط على الجيران الفجر محدش هيفتح لك، ده ما بيقومش يصلي هيفتح لك أنت. واضح الكلام هذا؟ طب أعمل إيه؟ تيمم. طب أنا في الدور العاشر أنزل في العام من العاشر يعني عشان أتيمم الأرض؟ لا، كل ما كان أسفل منك يسمى أرضا. طب أنا تحت سيراميك على السيراميك، تحت بلاط على البلاط. واضح؟ ما اقدرش اوطي ظهري واجعني على الحيط، على ما سيأتي في التيمم ان شاء الله. واضح هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عليك بالصعيد انه يكفيك. والحيطة دي عملها النبي عليه الصلاة والسلام، ده فيها نص، فيها نص في الصحيحين في البخاري ومسلم، في الحيطة النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، حديث جهيم بن الحرس، سيأتي ان شاء الله باب التيمم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له انما عليك الصعيد فانه يكفيك. ثم جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام بركوه، ده الشاهد بتاعي بقى اللي انا عايزه. ركوه دي حاجه كده عامله زي الحله لكن من فخار، مفهوم؟ لكن من فخار. جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام بركوه فيها ماء، قال اين السائل؟ قال ها انا يا رسول الله. قال خذ هذا فافرغه عليك، روح ادلوه عليك كده وتعالى صل. قال له اتوضى؟ قال له دلك؟ لا. واضح كده؟ يبقى هذه النصوص صريحة واضحة في أنه لا يشترط الإيه؟ ولا يجب لا وضوء ولا دلك، مفهوم؟ لكن بمجرد تعميم الجسد به، تعميم الجسد بالماء يكفي ذلك. واضح هذه المسألة؟ إذن نخلص من هذا كله بأن الغسل لابد له من ركنين على الصحيح، النية، مفهوم هذا؟ لأن هذا يفرق بين العبادات. رجل دخل يغتسل، مفهوم هذا؟ بنية إيه؟ الحر. والتاني دخل يغتسل بنية رفع الحدث، مع أن التاني كان جنب لكن دخل بنية أن الجو حر، وهذا دخل بنية رفع الحدث. لو أن صاحب الجو حر ده خرج يصلي، حكم صلاته باطل. لما؟ لأنه لم ينوي. إذا لابد من النية، واضح؟ والنية لا يتلفظ بها، النية محلها القلب. وأنت قيامك إلى الاغتسال لأمر الصلاة نية، رجل يغتسل كي يصلي، إذن اغتسال هذا نية رفع الحدث. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى أولا النية، اثنين تعميم الجسد بالماء. فإذا كان كلا الركنين صح الغسل، يبقى هذا يسمى الغسل الإيه؟ المجزي. أراد أن يدلك يبقى هذا استحباب، أراد أن يتوضأ هذا إيه؟ هذا استحباب، هذا اسمه الكمال. يبقى أنا عندي اثنين ركن مجزي وعندي اثنين كمال، فإذا انتفى كلا الاثنين الذي هما في الكمال الدلك والوضوء لا يستلزم منه أن الغسل باطل. لا، واضح الكلام كده؟ مفهوم هذا؟ الحمد لله. إذن نرجع إلى ما كنا عليه بأن الغسل لابد له من ركنين ألا وهو النية وتعميم الجسد بإيه؟ وتعميم الجسد بالماء. طيب إذا عرفنا أصل الغسل، ما هي موجبات الغسل؟ يعني الشيء والسبب الذي أفعله يستلزم على إثره أنه يجب علي أن أغتسل، يجب وجوبا، وإن لم أغتسل فأنا آثم، وتكون العبادة التي ستبنى على هذا الغسل باطلة. مفهوم هذا الكلام؟ ما هي موجبات الغسل؟ لأن الغسل قسمان، غسل واجب وغسل مستحب. مفهوم هذا؟ غسل واجب ومستحب. فإذا لم يفعل الواجب بطلت العبادات التي مبنية على هذا الغسل، وإذا لم يغتسل لعبادات مستحبة ضاع الأجر منه ولكن لا تبطل العبادة. واضح الكلام كذا؟ على ما سيأتي إن شاء الله. ما هي موجبات الغسل؟ ذكرنا ما معنى موجبات، يعني أنه يجب عليك إلزاما وحتما أن تغتسل. واضح؟ إلا إذا جاء استثناءات على ما سيأتي في باب التيمم. قال يجب ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام، يساب فاعله امتثالا ويتوعد بالعقاب تاركه. ولاحظ كلمة إيه؟ يساب فاعله امتثالا بالنية. واضح؟ لذلك استشعر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، استشعر أن الله يحب العبد المتطهر، استشعر هذه جيدا. واضح؟ قال يجب واحد بخروج المني بشهوة، هذا قيد، ولو بتفكر. إذن أولا من موجبات الغسل ها نزول المني، سواء كان نزول المني يقظة كان أو مناما. مفهوم هذا؟ فلو أنه أنزل المني احتلم مناما، لأن كلمة الاحتلام بنزول المني لا تكون إلا في المنام. واضح هذا؟ فلو أنزل المني بمجرد نزوله هذا صار إيه؟ وجب عليه الاغتسال. إذا بنتكلم بإيه؟ في الأصل في نزول المني وجب عليه الإيه؟ يجب عليه الاغتسال هنا. واضح هذا؟ لذلك إن قال قائل حديث مسلم إنما الماء من الماء، يقال هنا إنما الماء يعني ماء المني، ماء الغسل من نزول ماء المني. إنما الماء أي الاغتسال ها من الماء. واضح هذا الكلام؟ وهذا حديث في الصحيحين إنما الماء من الماء. قال هنا يجب بخروج المني بشهوة. واضح هذا؟ يبقى قيد هنا الشوكاني نزوله بإيه؟ بشهوة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا لو أن رجل أنزل منيا بغير شهوة، مرض، مفهوم؟ كمثل مثلا مرض السيلان. واضح؟ أو البرد الشديد قد يسبب على إثر ذلك نزول مني، مرض، المهم أيما سبب عدا نزوله بشهوة. معنى ذلك أن الشوكاني بيقول إيه؟ بيقول لو أنزل المني بأي سبب بغير شهوة ليس عليه الاغتسال، لأنه قيد بإيه؟ بشهوة. صحيح كده؟ وده مذهب ابن عباس. واضح؟ وهذا مذهب الحنابلة خلاف الشافعي. الإمام الشافعي يقول لك لا، ما تفرقش، لا تفرق بين أن نزل بشهوة أو نزل ببرد أو نزل بكذا، لا تفرق. واضح هذا؟ ابن عباس رضي الله عنه يفتي بأن المني إنما يكون منه الاغتسال إذا كان النزول منه بشهوة. ليه؟ على هذا أدلة. عندك في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وأبي داود، وهذا الحديث له أصل في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب. تعرفون حديث علي بن أبي طالب؟ قال: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكانة ابنته عندي، فقلت لرجل أن يسأله عن ذلك. في رواية مسلم هذا الرجل كان قتادة، واضح؟ فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: مره فليغسل ذكره وأنسيه ويتوضأ. معنى ذلك أن المزي ليس فيه اغتسال. طيب، في رواية أحمد بن ماجه والترمذي وأبي داود قال علي عن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الرواية دي هو اللي إيه؟ هو اللي سأل. فكيف الجمع بين كلا الروايتين؟ الجمع بينهما أنه أرسل قتادة أولا ثم أراد أن يتثبت ثانيا بازدياد أمر ما فذهب هو رضي الله عنه. قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: في المذي الوضوء وفي المني الغسل. وفي المني الغسل، قول النبي عليه الصلاة والسلام في المني الغسل حجة للشافعي، حجة للشافعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق، قال في المني الغسل. مفهوم هذا الكلام؟ لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في رواية الإمام أحمد، وده بقى اللي ينفعك في جمع إيه؟ في جمع الروايات، واضح هذا؟ في جمع الروايات، لأن إذا أردت أن تحقق مسألة من أصول التحقيق جمع الروايات في المسألة، ولا تبني حكم على نص وتترك نصوص، واضح؟ فإن هذا كمثل الأعرج الذي يمضي على رجل واحدة، لابد وأن هكذا. يبقى افهم هنا الصحيح أن تمضي على هذا من أصول أهل السنة والجماعة، الجمع بين النصوص، تجمع في الباب طرق الحديث ثم تسلط بعضها على بعض وتقيد المطلق وتخصص العام، واضح هذا؟ في رواية الإمام أحمد قال: إذا حذفت الماء فاغتسل، فإن لم تك حازفا فلا تغتسل. قال أبو البركات اللي هو المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية، مفهوم؟ قال: والحذف لا يكون إلا من شهوة، بدليل أنه قال: فإن لم تك حازفا فلا تغتسل. واضح هذا؟ يبقى هذه الرواية تخصص الرواية لإيه؟ عموم الرواية تقيد مطلق الرواية الأولى، تقيد مطلق الرواية الأولى، لأنه قال: فإذا حذفت الماء فاغتسل، إن لم تكن حاذفا لا تغتسل. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا بقى فرق بين الحذ الذي يكون بشهوة وبين من لم يكن إيه؟ ما لم يكن بشهوة، لأنه حتى الشوكاني جاء بعد بشهوة قال إيه؟ ولو بتفكري، واضح؟ لأنه لو تفكر وجعل يفكر هكذا قد يكون سريع القذف فأنزل منيا، يبقى هنا عليه ليه؟ عليه أيضا للاغتسال، مفهوم؟ لذلك الصحيح في هذا التفريق بين ما كان النزول بشهوة وبين ما كان النزول بغير إيه؟ بغير شهوة. فإذا كان بشهوة فهذا وجب عليه الاغتسال، أما إذا كان نزل بمرض أو بسبب برد شديد أو بسبب مثلا بمرض يسمى سيلان أو إلى آخره، فهذا ليس فيه الإيه؟ الاغتسال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حذفت الماء فاغتسل، إن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. واضح هذا الكلام؟ قال: يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر. لذلك هذا أيضا يشترك فيه الرجال والنساء. لذلك في الصحيحين من حديث أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. أنا عايزك لما تيجي تروح اقرأ ترجمة أم سليم رضي الله عنها، اقرأ ترجمتها، امرأة لكن اقرأ ترجمتها. قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم إذا رأت الماء. قالت أم سلمة: أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ قال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها، فبما يشبهها ولدها. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بيدي الجماعة بتوع الجيولوجيا والجماعة دول حكم أن الشبه كما أن للرجل ماء فالمرأة ماء، لها ماء. صحيح هذا؟ بما يسمى عندهم في علم الأحياء بتجانس الجينات. واضح؟ يقول لك ده عينيه واخد عين أم، واخد ده مش عارف وده أبوه. مفهوم هذا الكلام؟ بتجانس الايه؟ الجينات اللي هو ده. فبما يشبهها ولدها. في رواية لعائشة، لكن مش رواية بقى أم سلمة، أن أم سليم، واضح أن عائشة كانت ايه؟ كانت موجودة. فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق على المرأة غسل إذا احتلمت. فقالت عائشة: ويحك يا أم سليم، فضحت النساء. لكن هي قالت ايه؟ إن الله لا يستحي من الحق. قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، بتدعي لهم، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. مفهوم؟ ده حياء مذموم، إنه مكسوف. عايز أقول لك مسألة فقهية والله، بس مكسوف. هذا حياء حرام، حياء محرم، يأسم عليه. واضح؟ لأنه ما لم يتم الواجب الذي هو طلب العلم بهذه المسألة إلا بالسؤال، فصار سؤالك واجب. صار سؤالك إيه؟ صار سؤالك واجب. إن الله لا يستحي من الحق. هذه أمور الدين، ديننا دين كامل متكامل. واضح؟ كل شيء ليس فيه منفذ. مفهوم؟ فالأصل أن تسأل عن كل شيء في دينك. واضح هذا؟ إذن هنا أيضا عندك في الحديث الذي رواه أحمد النسائي، ولكن من حديث خولة بنت حكيم، قالت: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. الحديث ده بيعطينا حكم أنه ليس بمجرد أن يرى الرجل شيئا في منامه أن يقوم فيغتسل، لا، بل لابد من إنزال المني كي يقوم إيه؟ لاغتسال. مفهوم؟ فلو أنه مثلا نام فأراه الشيطان، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الاحتلام من الشيطان. فأراه الشيطان مثلا أشياء، فقام من النوم وهو يذكر أشياء لكن لم يجد منيا، حكمه لا يغتسل. صحيح ولا لا؟ لكن لو أنه قام فوجد منيا لكن لم يذكر أنه احتلم شيء أو تذكر شيء، حكمه عليه الغسل. واضح الكلام ولا في كلام مفهوم؟ دي فيها نص، دي فيها نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام. خد عندك الحديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، قالت سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل، شوف السؤال، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجد البلل المني ولا يذكر احتلاما، مش فاكر حاجة، فقال النبي عليه الغسل. وعن الرجل يذكر احتلاما ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. قالت: يا رسول الله، أم سليم المرأة كذلك؟ قال: إنما النساء شقائق الرجال. هذا الحديث اللي إيه؟ آخره الناس يعرفون، إنما النساء شقائق الرجال. إنما النساء شقائق الرجال في الأحكام ما لم يرد الدليل يفرق بين الرجل والمرأة، إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. واضح هذا الكلام؟ يبقى الأصل أن المرأة شقيقة الرجل في الأحكام إلا إذا جاء الدليل به بالتفريق. واضح الكلام كده؟ قال: وبالتقاء الختانين. يبقى هذه مسألة ثانية، بالتقاء الايه الختانين، اي ختان الرجل، واضح هذا؟ ويكنى بالختان بمعنى الفرج، واضح هذا؟ بالتقاء فرج الرجل بجماعه مع زوجته بالمرأة، مفهوم هذا؟ إذن لو أن الرجل جامع زوجته وما أنزل، هل عليها أن يغتسل أم لا؟ الجواب حدث خلاف بين الصحابة في المسألة دي، ثم استقر الإجماع على وجوب الغسل، مفهوم هذا؟ حدث خلاف بين الصحابة رضي الله عنه. الحديث ده في الصحيحين. العشاء تفضل. فذكرنا في الحديث في الصحيحين، وهذا مروي من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث أبي هريرة ومروي من حديث عائشة، اختلف الصحابة في إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل أهل عليه غسل أم لا. فقال فريق من المهاجرين لا غسل عليه، وقال فريق من الأنصار بل عليه الغسل. قال أبو موسى الأشعري أنا أشفيكم، وفي رواية أن عمر هو الذي أرسل أبو موسى، قال يا أبا موسى اذهب إلى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فاسألهن في ذلك فإنهن أعلم بذلك. وده تأخذ منه حكم فقه، إن عمر رضي الله عنه أرسل لمين؟ إلى أعلم الناس بالمسألة، واضح؟ إلى أعلم الناس بإيه؟ بالمسألة. لذلك كما ذكرت لك بالأمس، إذا قال المحدثون شيء في أمر الحديث وقالوا مثلا بأن الحديث لابد فيه من اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ وعدم العلة، الشرطين دول لا يقول بهم مين؟ الفقهاء. هذا بابهم، هذا باب علماء الحديث، مفهوم هذا الكلام؟ فقال أبو موسى الأشعري إذن أنا أشفيكم. أشفيكم تأخذ منها حكم بإن الجهل مرض، فيروس، صحيح؟ لكن أشد من المرض العضوي، لأن الإنسان لو مات بسبب مرض عضوي قد يكون كفارة للذنوب، يدخل الجنة مع الداخلين ابتداء، وقد يكون من الشهداء، صحيح؟ المبطون شهيد، والميت بداء البطن شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، صحيح؟ والغريق شهيد، صحيح هذا؟ ومن مات بهدم شهيد. يبقى ممكن واحد يموت بمرض يكون شهيدا، لكن له أحكام الدنيا من الاغتسال والصلاة عليه ودفنه، لكن لو مات بداء الجهل هذه مصيبة، هذه مصيبة. ليه؟ لأنه فرط في التعليم، فرط في التعليم، فقد يفعل أشياء شركية، وقد يفعل أشياء كبيرة من الكبائر، فقد يقع في بدع وفي أحزاب وحزبية وإلى آخره، فيقع تحت الوعيد، واضح؟ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وقل، واضح هذا؟ يقول لك ولا يعذر بجهله، لا تدخل في هذه المسألة، لأنه هذا الرجل ترك هذه المسألة، ترك هذه المسألة، وعنده من يريد أن يبين له وأعرض عنه. أنا مثلا باكل ربا، وبيقولوا إن الشيخ أشرف بيقول إن الربا حرام والقرآن والسنة بيقولوا كذا كذا كذا، فانا بقول لك يا شيخ اشرف الربا قال بيقولوا حرام؟ اه قال الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لك طيب خلاص خليك سابق واعراض، هل انا اثم على ذلك ولا لا؟ يسمى اثما، صحيح؟ او انني مقصر في التعليم، فهذا ايضا مؤاخذ، واضح؟ لانه تسبب بالجهل به بنفسه، فهو ايضا مؤاخذ، واضح هذا؟ طيب الشاهد قال أنا أشفيكم، في فرق بين التنظير والتأصيل، فرق بين التنظير والتأصيل. التنظير قد تكون تطلق مسألة، نتكلم في الفقه فنطلق نطلق مسألة، لا تدخل في التأصيل في التفاصيل فيها. واضح هذا الكلام؟ فهذا مجرد إيه؟ تنظير. تدخل في التأصيل والتفصيل إذا كنا نتكلم في بابها، واضح؟ أما في نتكلم في باب وننظر بمثال لا تدخل فيه، واضح هذا؟ فالشاهد هنا قال إيه؟ قال أنا أشفيكم. فذهب إلى عائشة فقال يا أمة إني أريد أن أسألك عن شيء ولكني أستحي منه، واضح؟ فقالت له عائشة لا تستحي من شيء أن تسائله عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك فسل. أنا أمك وأزواجه أمهاته، صحيح؟ فسألها السؤال الذي اختلف فيه الايه المهاجرون والأنصار، فقالت لها عائشة على الخبير سقطت. ده أنت جيت لمين؟ لا أعلم الناس بالمسألة دي، على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع، أي الرجل مع امرأته، ثم مس الختان الختان، أي الفرج الفرج، وفي رواية فإذا جهدها ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، دي رواية البخاري، رواية مسلم، وإن لم ينزل. كلام ده واضح ولا لا؟ وإن لم ينزل، خد بالك هنا مسألة لكن نذكرها بعد قول عمر. لما ذهب أبو موسى إلى عمر وأخبره بما قالت مين؟ بما قالت عائشة، قال لئن عاد أحدكم وقال بأن مس الختانين ليس فيه غسل أجعله نكالا. أي حد هيقول بعد كده بأن التقاء الختانين ليس فيه اغتسال هجعله نكالا. خلاص اتفقوا على إيه؟ خلاص انتهت المسألة، نفهم كده؟ الرواية إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهذا دليل على أن فرج الرجل له ختان وفرج المرأة لها ختان. لكن افهم هذا، لا تفهمن أنه إذا التقى الختانان يعني بمجرد مس الفرج الرجل، مس فرج زوجته بمجرد المس هذا أن يكون فيه الغسل، لا، وإنما بمجاوزة الحشفة التي في ذكر الرجل فرج المرأة يكون الاغتسال، بنص رواية الترمذي، واضح؟ قال إذا التقى الختانان وتجاوز وجاوز الختان الختان، لاحظ كلمة إيه؟ جاوز، وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هنا إيه؟ بمجرد مواراة الحشفة إنما يكون منه الغسل، ليس بمجرد المس فقط يكون منه الاغتسال، لا، واضح هذا؟ الذي يكون منه الاغتسال للزوج والزوجة، والذي يكون منه المهر كاملا على الزوج، والذي يكون منه الجلد في الزنا إن كان غير محصن، والرجم إذا كان محصنا، أن يواري الحشفة في الفرج، واضح؟ ليس الإيه؟ ليس المساس فقط، افهم ماذا؟ لأن كثير من الناس وكثير من أهل العلم للأسف قالوا هذا مع أهل العلم كبار، واضح؟ لكن ليس أحد كبير على النصوص يقول بمجرد المساس، لا، الرواية هنا تبين، مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ يبقى هنا بمجرد الايه ليس لا يستلزم انه ينزل الايه ينزل المني، يبقى هذا صار اجماع لايه اجماع للصحابه. خذ عندك تاكيد، ممكن تقول لي طيب ما هو حديث انما الماء من الماء، انما يبقى دليل حصر، الماء من الماء يعني الاغتسال من المني، معنى ذلك ان لم يكن مني فليس اغتسال، ده اشكال، وده اللي أشكل على داود الظاهري، مفهوم؟ لكن لا إشكال لأن هذا الحديث منسوخ، إنما الماء من الماء هذا إيه؟ نسخ بمجرد التقاء الختنين وإن لم ينزل أيضا عليه الغسل. طب إيه الدليل على النسخ؟ عندك في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال إنما الماء من الماء رخصة، رخص بها النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعده. ده دليل على النسخ ولا لا؟ في رواية الترمذي بقى كان الماء من الماء، إن الفتية التي يقولون إنما الماء من الماء رخصة كانت في أول الإسلام ثم نهي عنها. ثم إيه؟ نهي عنها. واضح هذا الكلام؟ قال هنا وبالتقاء الختانين وبانقطاع الحيض والنفاس، بمجرد انقطاع الحيض من المرأة وجب عليها الإيه؟ الاغتسال للصلاة. هذا لا خلاف فيه، هذا عليه الإجماع، إجماع المسلمين، بمجرد أن المرأة تنقطع منها دم الحيض وجب عليها الاغتسال كي إيه؟ تصلي. مثلا أذن للظهر ثم بعد أذان الظهر انقطع منها دم الحيض، وجب عليها أن تغتسل لتصلي الظهر لأنه وقت الظهر. مفهوم هذا الكلام؟ لكن لو أنه انقطع دم الحيض عنها في وقت ليس بصلاة، انتهى منه وقت الصلاة، يعني مثلا وقت العشاء إلى منتصف الليل كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، العشاء أخرها فين؟ مش الساعة 12، منتصف الليل، لأن منتصف الليل مش بيكونش الساعة 12 على طول يعني، مفهوم؟ لا، إذا أردت أن تعرف منتصف الليل انظر من عند المغرب إلى الفجر، لأن من عند المغرب تبدأ الليلة. واضح هذا؟ بتبدأ الليلة، تبدأ من عند المغرب، من عند غروب الشمس، عند غروب الشمس انتهى هذا اليوم ودخلنا في الليلة. مفهوم؟ يعني مثلا المغرب بدأ الساعة كم؟ ها؟ بيأذن 6:30 مثلا، الفجر قول الساعة 4، مفهوم هذا الكلام؟ 4 إلا كام؟ ها؟ 4 إلا ربع مثلا، خلاص؟ قول الساعة 4 ماشي. يبقى مثلا لو كنا المغرب من 6:30 لغاية مثلا 4 إلا ربع أو 4، يبقى كده في كم ساعة؟ ها؟ 9:30، 9 ساعات ونصف، مفهوم؟ صح كده؟ يبقى اضرب النصف 4 ساعات و ها؟ وربع، صح كده؟ يبقى 4 ساعات وربع، خلي الربع كده مع 6:30 يبقى 7 على ربع، قول 7، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى زيد على 7 4 يبقى كام؟ الساعة 11، يبقى منتصف الليل عندنا دلوقتي 11 إلا ربع، صح كده ولا لا؟ هو ده منتصف الليل، لأن بعض الناس يقول لك منتصف الليل العشاء ممدودة للفجر، كلام باطل، مش حاجة اسمها العشاء ممدودة للفجر، وإن كان هذا مذهب الأحناف. النبي عليه الصلاة والسلام قال كلام واضح لا يختلف عليه اثنين، والحديث صحيح مسلم قال صلاة العشاء إلى منتصف الليل، كلام ده واضح؟ واضح، مفهوم؟ فجاءت مثلا هي بعد منتصف الليل انقطع منها دم الحيض، على الراجح ليس عليها العشاء. لما؟ لأنه انقطع دم الحيض في وقت هي غير مخاطبة بهذه الصلاة، هي غير مخاطبة بهذه الصلاة، وقت الصلاة انتهى غير مخاطبة به، خلاص، مفهوم؟ فهل هنا وجب عليها الاغتسال؟ مفهوم؟ بمجرد انقطاع الدم؟ على الصحيح من قولي أهل العلم لا، لا يجب، لا يجب، بمجرد الوضوء أو مجرد غسل الفرج ممكن يأتيها زوجها، واضح؟ لكن الاغتسال، وهذا مذهب ابن حزم وهذا مذهب عطاء وهو مذهب الشيخ الألباني رجع عنه أخيرا مؤخرا، لكن عند الصلاة واجب عليها إيه؟ واجب عليها الاغتسال، واضح؟ كذلك الحيض أو المرأة بدم النفاس. قال وبالاحتلام مع وجود بلل، هذا إيه؟ ذكرناه. وبالموت، بالموت أي غسل الميت، واضح؟ وهذا واجب، غسل الميت هذا إيه؟ وجب على المغسل أن يغسل هذا الميت، لكن بغض النظر عن من الذي سيغسله، لكن المهم أن إيه؟ أن يغسل لأنه مسلم، واضح هذا؟ هذا الرجل وإن فعل من المعاصي ما فعل، دون الكفر الأكبر، يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. قولي ده كان بيعمل وبيسوي، أقول لك ما زال مسلما. واضح؟ ده كان انت ما تعرفش كان بيعمل ايه، ده كان بيغش وكان بيكذب وبيأكل ربا ومش عارف ايه، كل هذه معاصي لا تخرجه من الإسلام. يغسل ويصلى عليه ويدعى له بالرحمة والمغفرة ويدفن في مقابر المسلمين أيضا. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ إذن هذا عليه اسم الإسلام. ما دام عليه اسم الإسلام واجب أن يغسل بغض النظر عن من الذي سيغسله. قال وبالإسلام، وبالإسلام يعني كافر أسلم دخل الإسلام، فهذا وجب عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا للشافعي وأبي حنيفة، لهم قولين ليس الوقت الآن الكلام فيه، لكن الصحيح أنه وجب عليه الكافر إذا دخل الإسلام وجب عليه أن يغتسل. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد بن ماجه من حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل. واضح كده؟ يبقى الكافر إذا أسلم وجب عليه ليه؟ وجب عليه أن يغتسل. في سؤال في أمر الغسل هنا؟ تفضل. الرجم موجود. الرجم إيه؟ ها؟ ها؟ لكن الرجم موجود. حركتك دي. العصر أربعة موجود في القرآن؟ العصر أربعة. موجود في القرآن؟ لا، عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والرجم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلمنا الرسول الرجم. يبقى ده سؤال مجرد يعني. كانت آية ونسخت. لا، الرجم كانت آية ونسخ لفظها وبقي حكمها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رجم؟ لا، رجم عليه الصلاة والسلام. في صحيح الإمام البخاري رجم. لذلك أنا بدأت لك قبل الجواب بسؤال جوابك عليك بنفسه. واضح؟ فين في القرآن؟ خليك معايا بس. فين في القرآن؟ خليك معايا. فين في القرآن أن حج التمتع والقران والمفرد ولما تروح الحج تفعل كذا وكذا وعند تذهب إلى منى؟ فين في القرآن؟ هتقول لي بسنة الرسول. أقول لك الرجم بسنة الرسول. فين في القرآن أجناس الزكاة؟ واضح؟ يعني تخرج من إيه؟ مفهوم؟ ومتى تخرجها؟ ولمن تخرجها؟ واضح هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن كل هذا. خلاصة الكلام إن السنة مبينة للقرآن. خليك معايا. السنة مبينة للقرآن لأن السنة وحي كالقرآن. صح ولا لا؟ إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الذكر كتاب وسنة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى أنزلنا لتبين ما نزل، يبقى في شيئان نزل ولا لا؟ صحيح كده؟ وأنزلنا عليك الكتاب القرآن والحكمة. صحيح؟ واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. صحيح كده؟ يبقى الحكمة هنا ايه؟ السنة. صحيح؟ تفضل. موجود ده في صحيح الإمام البخاري. اما ان قال، شوف عمر بيقول ايه بقى، ده في صحيح الإمام البخاري قال اما ان آية الرجم نزلت على نبينا فقرأناها ووعيناها. صحيح هذا؟ يبقى ايه؟ كان في آية فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله ورجم أبو بكر ورجمت فأخشى أن يأتي على الناس زمان. ده كلام عمر في صحيح البخاري. فأخشى أن يأتي على الناس زمان، هتتعجب، أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة مما أنزل الله. الشيخ مقال شعره يقول بيت الرجم من السنة. هو يقول ما في الرجم في القرآن. ما احنا بنقول برضو جبنا صلاة العصر الأربع والعشاء أربع والظهر أربع والفجر ركعتين منين؟ انت هتصلي العشاء معانا اهو صحيح كده؟ الله أكبر، تقرأ الفاتحة ثم تركع وترفع وتسجد، جبتها منين؟ من السنة صحيح؟ كما في سورة القيامة قال الله لنبيه ايه؟ إن علينا جمعه وقرآنه، كمل، ثم إن علينا بيانه، الضمير عائد للقرآن، يعني سأبين لك هذا القرآن، فبيان السنة وحي، فبيان القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوح. عندك في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إنما أوتيت القرآن ومثله مع، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكة فيأتيه الأمر من عندي فيقول ما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه، أما إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ودي في آية النساء، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، صحيح كده؟ وعندك في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد قال إنما أقول ما أقول، إنما أقول ما أقول. عندك في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء يسأل النبي عليه السلام قال يا رسول الله أي بقاع الأرض أحب إلى الله؟ قال لا أدري، دعني حتى أسأل جبريل، واضح؟ فقال له أحب بقاع الأرض إلى الله المساجد. يبقى أحب بقاع الأرض إلى الله المساجد ده قرآن ولا سنة؟ ونزل بها جبريل ولا لا؟ نزل بها جبريل، صح كده؟ خد معايا مثلا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عائشة قالت، ومن حديث زيد بن ثابت قالت دخلت سودة على النبي عليه الصلاة والسلام. سودة مين؟ زوج النبي عليه الصلاة والسلام، اسمها سودة. فدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فكان عمر رضي الله عنه قد رآها فأمرها أن ترجع، فدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وكانت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام على فخذ زيد بن ثابت، واضح؟ وكان زيد بن ثابت من كتبة الوحي، مفهوم هذا؟ دخلت عليه قالت يا رسول الله إن عمر قال وقال، قالت فأخذه ما يأخذه من الوحي، واضح هذا؟ ثم فرج عنه، فأخذه ما يأخذه من إيه؟ ثم فرج عنه، قال إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن، أذن للنساء في قضاء الحوائج، تنزل تجيب الطماطم والبصل والأكل بتاعها مش عارف وترجع تاني، ده قرآن ولا سنة؟ مع إنه إيه؟ ها؟ وحي، صحيح هذا الكلام؟ وهكذا. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام مبينة لما أجمل القرآن، لما أطلق القرآن إلى آخر. فهم؟ في سؤال آخر؟ طيب، جزاكم الله خير، نقوم للصلاة إن شاء الله.